بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين. قال اللهم الا ان يكون انما اراه ما اراه ليحدث له به ملك ما صناعيا وذلك اذا كان ما يريه هو هيئه عمل او هيئه عمل وذلك اعتبار غير اعتبار كونه مدركا لذلك من غير من حيث هو محسوس. تقدم الكلام عن قول المصنف او عما ناقش فيه المصنف عليه السلام. قول من ذهب بان ما ذكره المعلم الاول قد قيده بالذهن لاخراج الحسي. وقلنا بأن المصنف ذهب بأن هذا الإخراج ليس هو هذا التقييد ليس إخراجا للعلم الحسي، وذلك لأن العلم الحسي خارج تخصصا عن التعليم والتعلم، فإذا كان خارجا تخصصا عن التعليم والتعلم فلا يحتاج إلى قيد زائد. وسيتبين فيما بعد بأن هذا القيد ليس قيداً احترازياً عن الحس كما سوف يأتي أيضاً في المناقشة الثانية، وإنما هو لبيان شمولية التعليم والتعلم لأنحاء ثلاث على ما سيبينه المصنف، وأيضاً لبيان أو لتوضيح حقيقة التعليم والتعلم وأين يمكن أن تحصل. فليس الكلام هو في الاحتراز عن العلم الحسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبين بأنه ليس احترازا عن التعليم الحسي بمقدار ما قرأناه في العبارة السابقة بهذا المقدار، بأن الإدراك الحسي لا يسمى تعليما وتعلما، فهذا إرادة من الإرادات التي أوردها المصنف عليه. نعم قد يعترض معترض بأن الإدراك الحسي قد يكون متقدما ويكون سببا في إنشاء تعليم ما، وذلك فيما لو أدرك بالحس معلوما ثم نسيه ثم تذكره، فإذا طبعا وتذكره من دون حس جديد، فيكون العلم الحسي السابق قد أوقع هذا العلم اللاحق. يقول لا، أنه هذا ليس من حقيقة التعليم والتعلم بشيء، إذ مرادنا من التعليم والتعلم على ما قدمناه في بيان نفس المادة المشتركة بين تعليم وتعلم هو بمعنى الكسب وبمعنى التوصيل، بحيث يكون المعلوم السابق متوسطا في تحصيل وفي وجود المعلوم اللاحق، وهذا ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل التذكر، أو ما حصل أولا هو من قبيل التعرف، ولم يكن السابق بعد نسيانه واسطة أو حدا أوسطا أو مفهوما كاشفا عن معلوم جديد، بل هو تذكر نفس المعلوم السابق، فليس فيه كسب واكتساب، فبالنتيجة ليس فيه تعليم وتعلم. نعم إذا أورد أمرا حسيا وكرر هذا الأمر الحسي مرات متعددة لأجل أن يكون الغير متعلما لهيئة تحيط بهذا الإدراك الحسي وليس هو تعرفة لنفس الإدراك الحسي، يعني مثلا من أراد أن يعلم إذا أراد شخصا يعلم شخصا آخر الخياطة أو النجارة مثلا، فهو يريه أمورا محسوسة ويريه أمورا جزئية ويكرر عليه كيفية إراءة هذه الأمور الجزئية وهذه الأمور الحسية، ولكن ليس لتعليمه نفس الأمور الجزئية ونفس الأمور الحسية. يعني مثلا يكرر عليه كيفية الطرق على المسمار أو يكرر عليه كيفية استخدام الآلة في النحت وإلى آخره من أمور النجارة، فعندما يكرر فليس هذا تعليما للإدراك الحسي الجزئي، وإنما هو تعليم لهيئة محيطة بهذا الإدراك الحسي أو بهذا الأمر الجزئي المحسوس لتعليمه تلك الهيئة، فهذا باعتبار ثاني يكون تعليما. الهيئة يعني نفس الصنع، هيئة التجارة النجارة عفوا نفس الصنع. ما تكون ذهنية كيف؟ ما تكون ذهنية؟ لا لا تكون ذهنية، وإنما إحنا كلامنا الآن هي تعليم وتعلم أو لا، وإلا هو يتكلم الآن بالخروج التخصصي للأمر الحسي. للأمر الحسي جاي يتكلم بالخروج التخصصي، بحيث أن هذا قيد ذهني لا يكون ناظرا لما هو خارج تخصصا، إذ القيود كما هو واضح أنه تخرج تخصيصا، مو أنه تخرج الأشياء التي هي خارج تخصصا. فهو يريد أن يخرج المسألة عن عملية التعليم والتعلم بهذا القيد. فمثل هذه الإدراكات الحسية المتكررة المقصود منها معرفة الهيئة المحيطة بها وهي نفس الصناعة، هذه يمكن أن تسمى تعليما وتعلما كما قدمه في أول الفصل، حيث قال والتعليم والتعلم منه صناعي. فهذا تعليم وتعلم، ولكن تعليم وتعلم صناعي وليس تعليم وتعلم حسي. هذا الذي يريد أن يبينه، يريد أن يؤكد بأن الإدراك الجزئي الحسي خارج تخصصا عن التعليم والتعلم، ولا يشتبهن الأمر بأن بعض الإدراكات الجزئية الحسية ما بها تكون مشتملة على هيئة يراد تعليمها تلك الهيئة، وليس نفس الأمر الجزئي الحسي. فمثلا كيفية مسك المطرقة وكيفية طرق المسمار وكيفية نحت الخشب بآلة النحت، القدوم على تعبيره إلى آخر، هذه أمور جزئية وحسية، وقد يكررها المعلم على المتعلم، ولكن لا يكررها بعنوان أنه يريد أن يعلمه كيف يتحسس، وإنما يريد أن يعلمه الهيئة التي تحيط بهذه المحسوسات، وهي نفس صناعة التجارة النجارة. لا أنا ما أدري شو نوع النجارة كثير، أنه نفس هيئة النجارة. فهذا تعليم متعلق بالمحسوس، لو صح أن نسميه تعليم، تعليم متعلق بالمحسوس، لكن لا من جهة كونه جزئيا محسوسا، بل من جهة الهيئة التي تحيط به، من جهة الصنعة التي وقعت عليه، فهو تعليم وتعلم صناعي ولكن ليس بحسي، إذ الحس لا يطلق عليه تعليم وتعلم. قبل النفاق لا يحتاج إلى علم السبب. كيف؟ التعليم الصناعي قال لا يحتاج إلى علم سابق؟ إحنا بغض النظر الآن يحتاج إلى علم سابق أو لا، يدخل في مصطلح التعليم والتعلم أو لا يدخل، لأن إحنا كلامنا مع هذا المقيد والقيد. هل القيد أخرج الحس من التعليم والتعلم عندما قال ذهني؟ يقول لا، أصلا ليس بناظر لهذا الإخراج، إذ هذا الإخراج خارج تخصصا، هو خارج ولكن لا يحتاج إلى قيد جديد، بل هو خارج من الأصل، خارج تخصصا. نعم، ذكر مثالا لاشتباه ظاهرة الإدراك الحسي بالتعليم والتعلم، وهي ماذا؟ الصناعات المتعلقة بالأمور المحسوسة التي تكرر. عليكم السلام. فهو لا يريد أن يحدث عنده تعليما حسيا، لا لا، وإنما يريد أن يحدث عنده تعليما صناعيا. وحتى هذا التعليم الصناعي لا يسميه المصنف تعليما إلا من باب التسامح والتوسع في الإطلاق. فقال التعليم والتعلم منهم ما يكون بعلم السبب وما يكون لا يكون بعلم السبب. لا، ما عدنا يجي تعليم، كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق. يعني قال التعليم وتعلم صناعي، في التعلم إنما يحصل بالمواظبة على استعمال أفعال الكلمة الصناعة. ولكن لاحظ في صفحة 58 ماذا قال؟ قال كما أن وفي الصناعات العملية أيضا إنما يتوصل إلى التعليم والتعلم من علم متقدم، لكن سنخ العلم مختلف. سنخ العلم ماذا؟ مختلف. يعني بتعبير آخر، التعليم والتعلم الذي فيه كسب وهو التعليم الذهني يحتاج إلى علم سابق تحت هذه الخصوصية. لذلك قال لا كيف ما اتفق، بل من شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب، يعني له نسبة وله ارتباط مع المطلوب، كارتباط الملزوم مع اللازم، أو كعفوا ارتباط اللازم مع الملزوم، أو كارتباط الضد مع ضده، أو كارتباط الكل مع جزئيه، أو كارتباط الجزئي مع كله، وهكذا. هذه الحالات التي سبق وأن قدمنا الكلام عليها، هذا في التعليم والتعلم الذهني. أما التعليم والتعلم الصناعي فبعلم قد سبق، ولكن هذا العلم السابق لا يكون نحو ارتباطه بماذا؟ بالمطلوب، نحو ارتباط التعليم والتعلم الذهني بأن يكون المتقدم علة في إيجاد المطلوب، لا، ليس من هذا القبيل، وإنما من قبيل معرفة الكل تحتاج إلى أن نقدم عليها معرفة الأجزاء، ولكن الأجزاء ليست بكاسبة للكل في الأمور الصناعية، في الأمور الخارجية أقصد، الأجزاء مو الأجزاء الذهنية، ولا الأجزاء الذهنية كاشفة عن الكل، الأجزاء الخارجية مو كاشفة عن الكل، نعم مكونة للكل صحيح. يعني مثلا النجارة، رجعنا إلى التجارة من جديد، النجارة أيضا، النجارة أنت حتى تعلم شخصا صنعة النجارة فعليك أن تعلمه من المطرقة كما تقدم، ما الخشب، والخشب قابل للنحت، والخشب قابل للطرق مثلا، وهكذا قابل للنشر، يعني للقطع اللي هو النشر. فهذه أجزاء، ولكن هذه الأجزاء مؤثرة على كسب صناعة النجارة من التجارة. النجارة غير مؤثرة، يعني غير مؤثرة بهذا المعنى، ليست بكاسبة لها. ليست بكاسبة لنفس النجارة. يعني ليست كاشفة عنها، أقصد من الكسب والكشف، والكسب والكشف في الحدود الوسطى مثلا، الكسب والكشف في الملزوم واللازم، أو في الضد مع ضده، وهكذا، ليست من هذا القبيل، يعني غير مندرجة تحتها. لو شفت يعني اجتمعت كل هذه الجزئيات اللي قدمها المدرب أو الأستاذ مثلا هذا الصناعة قدمها إلى تلميذ، تنتج النجارة؟ فصارت عنده يعني معلومة، طبعا لا تنتج، لا تنتج النجارة، هذا هو مراد. بينما أنت لو عندك شكل أول والتفت إلى وجود الحد الأوسط ينتج المطلوب بدون ما أحد يعلمك كيفية أخذ المطلوب، ينتج المطلوب واضح بهكذا كاشف متضمن تحته أصلا المطلوب تحت الصورة والكبرى. كذلك في الملزوم واللازم لا يحتاج إلى أحد يعلمك، وإنما فقط تحتاج إلى العلم بالوجود كما قدمنا. أما في النجارة لا، يعني افرض لو أن شخص أصلا ما قلت له هناك صناعة اسمها النجارة، أصلا ما قلت له، وجدت له بخشب ومطرقة وكذا، وقلت له هذا خشب وهذه مطرقة وهذا مثلا آلة نحت، سكت وما بينت له نفس هيئة التجارة النجارة، هذا بعد ماذا؟ لا يحصل له الانتقال إلى صناعة النجارة. أحسن أم يصر علم هيئة التجارة، علم النجار والخشب وهذا ما يقدر وش يسوي، لا كيف، هو أصلا أنت لا تستطيع أن تعلمه النجارة ما لم يكن قد علم، فجزء عله، لا مو جزء عله، لا نفس هيئة التجارة، النجارة نفس الهيئة، إذا لم تريه إياها لا يتعلمها. أما نفس المطلوب في الكسب الذهني مو شرط أن تعلمه نفس المطلوب، تعطيه المقدمات مع التفاته يكون هو المستخرج المطلوب من دون أن تعلمه استخراج المطلوب، أو من دون أن تلقنه المطلوب. يعني مو ذهني يصرف، مو ذهني يصرف، مو ذهني الصناعة، يحتاج إلى مهارة عملية بالإضافة لهذه المعلومات الذهنية اللي يحصل عليها، المعلومات الذهنية مو كافية، يعني مو كافية ولا كاشفة، مو فقط ليست كافية ولا كاشفة، بحيث لو لم تريه نفس الصناعة لا يتعلمها بمجرد وجود الأدوات، لا يتعلمها حتى لو قلت له بأن هذه أدوات للصناعة الكذائية، لا يتعلمها أصلا. تسامح كما هو متعارف عند العرف أو عند اللغة، يقولون علمه التجارة، علمه النجارة، علمه البناء، من باب التسامح. علمه الكذب مثلا، علمه يعني لا ينسى ذاك مغالطة يعني تصير، وهي صناعة ذهنية بالنتيجة وإن كانت كاذبة إذا كانت بهذا المعنى. فلا، إحنا من الصناعات العملية، فهذه الصناعات لا تتعلم إلا بإراءة نفس هيئة الصناعة، وتسمى بالتعليم والتعلم هسه إما لغة، وإما إذا نظرناها أو قايسناها مع التعليم والتعلم الذهني فهي ليست بشيء من التعليم والتعلم الذي نقصده في الباب، وإن كانت تسمى باللغة بالتعليم والتعلم، إذ التعليم والتعلم هو بمعنى الكسب، المادة المشتركة على ما بينا في أول الفصل وبمعنى الكسب. فإذا ما يكون حاكيا، ما يكون كاشفا، ما يكون له نسبة العلية ولكن على نحو الكشف، مو العلية مطلقا، على نحو الكشف، ما له نسبة مع المطلوب بحيث فيه جزء المطلوب مثلا، أما المطلقة ليس فيها جزء صناعة النجار، ما لم يريه نفس هيئة النجار لا يتعلم من هذه المقدمات، ولا يمكن أن تكون هذه المقدمات كاشفة عن نفس الصناعة. فلذلك يعني حتى مع إطلاق التعليم والتعلم على الصناعيات فلا تكون داخلة في التعليم والتعلم في العلم الذي نقصده، فالتعليم والتعلم في العلم بمعنى الكشف، بمعنى الكسب، وأما التعليم والتعلم الصناعي فليس بمعنى الكشف والكسب، فلذلك يكون خارج أيضا تخصصا، يكون خارج تخصصا. إذن ملخص هذه العبارة من قوله واعلم إلى آخر هذا المطلب أو هذه العبارة، مراده هكذا بأن الحس والعلم الحسي لا يفيد كشفا ولا يفيد كسبا. نعم قد تشتبه الأمور، أن التعليم الحسي أحيانا مشتمل على هيئة محيطة به وهي الصناعات، الصناعات كلها إدراكات جزئية ولكن قد تكون محاطة بهيئة، وقد يراد من التعليم والتعلم هو تعليم وتعلم هذه الهيئة، ولكن حتى مع ذلك هذه الهيئة المحيطة بالأمور الجزئية التي هي نفس الصناعات تسمى بالتعليم والتعلم على نحو، لا نقول تسامحا، على نحو ليس مقصودنا هو نفسه من التعليم والتعلم في العلم أو في الذهن، فهي أيضا خارجة تخصصا أو غير خارجة تخصصا، خارجة تخصصا. فإذا بعد لا نحتاج إلى قيد نبين فيه كيفية خروج المحسوسات حتى تأتي وتقول بأن المعلم الأول لما قيد التعليم والتعلم بالذهني أراد أن يخرج الحسي، لماذا؟ لأنه خارج تخصصا أصلا عن الباب. قال اللهم إلا أن يكون إنما أراه ما أراه ليحدث له به ملكة ما صناعية، ملكة ما صناعية اللي هي الهيئة المحيطة بماذا؟ بالمحسوس. وذلك إذا كان ما يريه هو هيئة عمل اللي هي نفس هيئة التجارة، نفس هيئة النجارة، البناء وهكذا، السياقة مثلا، يعني السياقة لو أجيب لك سيارة وأقول لك هذه مثلا وسيلة للنقل والانتقال وهيش تتكون إلى، وأشرح لك تفصيلا نظريا تعرف السوق، وهذه المعلومات لها حيثية الكشف عن هيئة السياقة أصلا. نفس القضية في تقول هاي كبرى وهاي صغرى ونص الحجيبة، بس ما تعلم طريقة يعني تشينش على هذا بليد الذهن. لا وإلا هي بنفسها كاشفة، بنفسها كاشفة، وإلا كثير من الناس لا يعلمون المنطق ويحدثون أصلا، مو فقط يعلمون، يحدثون، يعني يصير عنده انتقالات سريعة جدا، هو هذا معنى الحدث، أنه أصلا مو فقط أنه فكر بل فوق التفكير، يكون عنده حدس بالمطلوب بشكل مباشر، وهذا يعني أو يكشف على أن المعلومات المتقدمة لها حيثية الكشف، سواء علمته أو لم تعلمه لها حيثية الكشف. وهذا المعنى الذي بيناه بمعنى الاندراج، أن المطلوب مندرج تحت المقدمة، لكن مرة مندرج اندراجا بالقوة القريبة من الفعل، ومرة مندرج اندراجا بالقوة البعيدة. النسبة بينهما أنها مقدمات، معدات مثلا، كما يعبرون عنها هذه معدات البناء مثلا، لها نحو إعداد لإيقاع تلك الهيئة، ولكن لا تكون علة كاشفة عن تلك الهيئة، وفرق كبير بينهما، وإنما لها علة الإعداد. لا غير موجودة، لا الهيئة هي نفس حركات النجار، نفس حركات البناء، نفس حركات السائق، ونفس السيارة وأجزاء السيارة لا تكون كاشفة عن هيئات السيارة، ونعم معدة من معداتها، إذ لا تكتمل تلك الهيئات إلا بارتباطك بهذه الآلة. حتى ممكن ممكن ما يعرف جزئيات السيارة، يسوق ما هو مشكلة، لكن لابد أن يعرف شيء ما. يعني مثلا إذا كان يحرك الإطارات لابد حتى لا يريد أن يحرك يغير المسير، هو يفهم أن يحرك مثلا هذا المقود بهذه الطريقة، أو إذا يريد أن يوقفها لابد أن يعرف أن هذا الوسطي مثلا هو في الوسط يصير البرين عشان أعرف أسوق، ولكن ما أتذكر هذه المعلومة. فإذا هذا كاشف على أنها غير كاشفة، نعم معدة نحو إعداد. وذلك إذا كان ما يريه هو هيئة عمل، وذلك اعتبار غير اعتبار كونه مدركا لذلك من حيث هو محسوس. نعم إذا صح أن نسمي الهيئة تعليم وتعلم، ولكن هذه الهيئة لا تتصورها هي نفس الأمر الحسي، الأمر المحسوس هي المعدات مثلا، أما نفس الهيئة ليست من الأمور المحسوسة. من حيث هو محسوس، والأشبه أن يكون هذا أيضا ليس تعليما وتعلما، وهذا ليس فيه مناقضة لما قدمه، التعليم والتعلم منه صناعي، وهنا أنكر أن يكون هذا التعليم والتعلم اللي هو صناعي، أنكره أن يكون تعليما وتعلما لا تهافته. لماذا؟ لأن هناك يقصد به التعليم والتعلم العام، أو التعليم والتعلم العرفي، أو التعليم والتعلم اللغوي، هو بمعنى الاكتساب ولو من الغير، وهذا يسمونه اكتساب. اكتسبت الصناعة مثلا من أستاذي، اكتسبت الصناعة من فلان، فهذا يسمونه تعليم. ولكن التعليم والتعلم الذهني العلمي في العلوم بمعنى لا ليس بهذا المعنى الصناعي، وإنما بمعنى أن تكون المعلومات السابقة بحد ذاتها كاشفة عن المطلوب، ولها نسبة العلية والمعلولية مع المطلوب بهذا المعنى. فحتى الصناعيات ليس بتعليم وتعلم اصطلاح، وإن كان قد قدم وقال هي تعليم وتعلم يعني لغوي أو من باب عام. بل صحيح. إذا ليس المحسن فقط في هذه الصلاة، استمكن أن نفصل بهذا المعنى لازم بلغ شنو تبلغ أنه طالب منهجه العلمي هذا بعد أنت نظرت نظرة أخرى غير هذه النظرة، يعني واحد بالي ممكن أن يشكل هذا الإشكال، هو نفسهم المشاء يقولون بأن القراءة والمطالعة إلى آخره وملاحظة المعاني معدة لفيض الصور من فاعل الصور، من العقل الفعال معدة لفيض، فبالنتيجة اللي هو المطلوب، فمعدة هذا أنت تنظر لها من ناحية وجودية، إحنا ننظر لها من ماذا؟ من ناحية علمية، بأنه هو أصل لماذا أثار هذا العقل الفعال، لأنه أراك قد أوجدت جميع العلل لذلك المعلول اللي وجوده مو عليك، وجوده مو عليك، ولكن إدراك المفهوم عليك فيفيض عليك صورة مناسبة، فالعلم كله بعد هذا صار مطلب آخر، فالعلم والتعليم كله علة معدة للإفاضة، هذا في الوجود. أما إحنا نريد نتكلم في الكشف العلمي بأن هذا مرتبط مع ذاك، فهذا يكون علة تامة أصلاً، المقدمات علة تامة لإيقاع النتيجة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط لإيقاع النتيجة، وهذا الإيقاع يولد فيض وجودي من العقل الفعال بعد ذاك شيء آخر. خب، والأشبه أن يكون هذا أيضا ليس تعليما وتعلما بل تعريفا وتعرفا، هذا يقصد الهيئة، الهيئة والحس كل شيء فيه، ولكن هنا هو قصده الهيئة. فعندنا الإدراك لمثل هذه الهيئات تعرفت الصناعة مو تعلمت الصناعة، بالدقة العلمية الاصطلاحية تعرفت على صناعة النجارة، هكذا تعلمت تعرفت عفوا على صناعة السياقة ومن هذا القبيل، تعريفا وتعرفا. أعرفك يعني ما معنى التعريف؟ هم مو التعريف الاصطلاحي، هنا التعريف بمعنى التبيين، التعريف بمعنى إراءة الشيء. فأنا أرأتك يعني جعلتك ترى صناعة النزال، جعلتك ترى صناعة السياقة، وتكرارها لا بمعنى أن المتقدم علة لإيقاع المتأخر، تكرارها حتى تحصل عندك ملك لكثرة الرؤية لكثرة الرؤية لكثرة السماع، هكذا تحصل عندك ملك. ما تحصل ملك بكثرة الرؤية، ليش تحصل ملك؟ ها؟ إذا مو يمارس إذا ما تحصل ملك. أي بلي صحيح أنه هسه قصدنا تحصل ملكة ولو ابتداء، يعني بأصل الصناعة، بأصل الصناعة. شايفين هذا واحد يقول لك والله عيدها اللي خل أشوف شون حطيت هذا الخط في الرسم مثلا بالرسوم، أركز عليه مرتين ثلاثة تحصل عندي ملكة في كيفية الخط، لكن لا أحسنه صحيح كحسنه إلا بالممارسة العملية، هذا شيء أهم آخر. أنا في أصل الصناعة. والأشبه أن يكون هذا أيضا ليس تعليما وتعلما بل تعريفا وتعرفا، وإلا يكون إدراك الجزئيات علما بل معرفة. أنه إدراك وإلا هذه وإلا عندكم لو وإلا وإلا يكون إدراك الجزئيات علما بل معرفة، لابد أن لا يكون يعني بلي. والأشبه هي نفس تعبير والأشبه، والأشبه يكون هذا أيضا ليس تعليما وتعلما بل تعريفا وتعرفا، وأن لا يكون إدراك الجزئيات علما بل معرفة. والأشبه يعني هكذا، والأشبه أن إدراك الجزئيات ليس علما بل ماذا؟ معرفة بهذا المعنى. ولذلك يفرقون بين العلم والمعرفة من أحد الوجوه بأن العلم هو النشاط الذهني المتعلق بالكليات فيسمى علما، بينما المعرفة هي النشاط الذهني، لا بأس نقول ذهني في بعض الأحيان أو نفسي مثلا، ولكن متعلق بماذا؟ بالجزئيات. المطلب اللاحق ليس شيء يعني غريب مما قدمناه في مقدمة الدرس السابق، وهكذا إلى آخر ما قرأناه، أنه هو الشيء الذي إذا وقع التصديق به كلها مطالب واضحة بينه، وكلها تتم للإشكال أو للمناقشة القي الذهني، ليس فيه مؤونة كبيرة استغلالا للوقت، ما بقى شوية عندنا 10 دقائق. ببعض الإطلاقات بلي صحيح، ببعض الإطلاقات، ولكن الإطلاق الاصطلاحي في علم المنطق يقولون للإدراك الجزئي معرفة ويقولون للإدراك الكلي علما، هكذا. ما يقول علمت الله، عرفت الله، عرفت الله ولا يقال عنه. أطلاقات كثيرة تصل إلى 6 أو 7 أطلاقات كثيرة يذكرونها في محلها، كلها بحسب الاعتبار وبحسب الاصطلاح وبحسب اللغة. خب، وبعد ذلك فإن قولهم إن كل تعليم وتعلم، طبعا هذا كل ما أورده في المقطع السابق من العبارة كان عن بيان رفضه أن يكون قيد ذهني لإخراج العلم الحسي، وأورد عليهم الإشكال. وكان كل المقطع الأول هو عبارة عن طرح أصل المطلب وإيراد إشكالا واحدا، واضح؟ أو بيان الرد بطريقة واحدة، سلانه مو شرط نقول إشكال، أنه أخرج الحسي إخراجا تخصصيا فلا نحتاج إلى إخراج بقيد تخصصيا تخصيصا عفوا هو خارج تخصصا هكذا بين. ثم أورد عليهم إشكالا آخر وهو هذا وبعد ذلك يعني وبعد هذا الإشكال الأول وبعد هذا عدم الارتضاء منهم هذا القول فإن قولهم إن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق ليس الغرض به أي سبق أنتم مو فاهمين مطلبنا أصلا يعني هكذا يريد أن يصعد اللهجة معهم مو أي تقدم كيفما كان لا لا التقدم هذا الذي بيناه سابقا التقدم الذي يكون علة للمتأخر وهذه الأجزاء ليس علة للهيئة فلا تسمى تعليما وتعلم هذه فكرة هذا المقطع الثاني والإيراد الثاني الذي يريده على قولهم السابق ليس الغرض به أي سبق اتفق بل أن يكون سبقا نافعا في التعليم والتعلم وحاصل الوجود في هذا التعلم كيف حصول العلة مع المعلوم مو هكذا على نحو المعد على نحو الأجزاء والشرار على نحو لا وإنما على نحو العلة بحيث يكون هو السبب في وجود المطلوب والخشب ليس سبب في وجود النجارة نعم من مقدمات النجارة ولكن ليس سبب في وجود النجارة وإنما النجارة هيئة خاصة فاعلها نفس النجار مفاعلها هذه علتها نفس النجار هكذا بل أن يكون عفواً حصول العلة مع المعلول وأما الإحساس الأول فليس شيئاً موصلاً إلى الإحساس الثاني ولا جزءاً سواء في فرض أني أحس الشيء وأعلمك كيف تتحسسه فحسي ليس علة لإيقاع حسك ما أرى علمك هذا علمك الحسي علم الحسي ليس سبب في إيجادي نعم عرفتك كيف تتحسس ولكن ما علمتك كيف تتحسس وفرق كبير بين التعبيرين عرفتك وهذا ضمن الاصطلاح نتكلم لا تقول لي لغة وكذا إلى آخرين نتكلم ضمن الاصطلاح التعليم والتعلم بمعنى ما يكون بوسط كاشف يعني بسبب شوق الخالي يعرفه لا هو شنو قصدك يعني ذاك لمسه او لم يلمسه مثلا مثلا النار ما لمسها الطفل لكن مش عرفنا لمسناها فاحترقنا هو بعد ما يلمسها اصلا مو شرط ان يتحسسها هذا ايضا مو تعليم وتعلم لا اقصد الحس نفسه يعني هذا الطفل لما يحس بالالم شوف هذا اللاعب يحس بالالم او امه تحس بالالم يعني شلون يحس بالالم بالألم. هذا أمور شعورية يعني نفسية مو هكذا ولا علم حسي لم يحصل عنده يعني لأن العلم الحسي هو بمعنى مساس الحاسة بالمحسوس إما اليد أو إما العين العين الآن مباشرة للمحسوس الإذن مباشرة للصوت نفس لكن علم الحسي الجزء صار ولا الحالة نفسية ولكن مو إدراكا وإلا لو تسأله ما الحرارة يقول لك لا أعلم بس يفت شيء مؤلم لما رأى هذا مثل ما تشوف مثلا شخص مقتول بطريقة بشعة أصلا قد يغمى عليك ولد عندك شعور نفسي ما مثلا ولكن مو معنى أنت تألمت كما تألمه أو هذه مثلا الشقوق الموجودة على بدنه أوجدت عندك ألم كأنك أنت المتشقق لا هو أنا مصير في حالة نفسية الأطفال أكو بعض الأمور يعني شافه ضحك هو بل ليش يمشي ما يعني ما امور نفسيه وانا احنا نتكلم حصول المعلوم لدى العالم هذا المعنى الادراك واما الاحساس الاول فليس شيئا موصلا الى الاحساس الثاني ولا جزءا من السبب الموصل الى الاحساس الثاني نافعا فيه يعني احساسي ليس نافعا في احساسك وهذا ركزوا له على هذه النقطه بمعنى العلم الحسي مو بمعنى علمتك كيف تباشر المحسوس هذا كيف تباشر المحسوس هذا ليس بعلم حسي ماذا تفرقون بين المطلبين ليس بعلم العلم الحسي أن تضع يدك على الزجاج فتحسه ناعما هذا هو العلم الحسي بحيث يحصل الشعور بأداة يحصل العلم بشعور النعومة في أداة الحس، هذا معنى العلم الحسي. ثم ينتقل إلى مثلا اللوح المشترك بهذا المعنى. فهذا الإدراك الذي يحصل عندي، هذا الإدراك الحس الجزء الخاص، حسك ليس سبب في إيجاده عندي، وإنما سبب إيجاده هو ملامسة يدي للزجاج. أما حسك أنت ليس إلا لإيجاد هذا الإدراك، ولا هو معد من معداتي، ولا أي شيء، ولا ربط له أصلا. إحساسك مباين لإحساسي بهذا التعبير، فليس شيئا موصلا إلى الإحساس الثاني، ولا جزءا من السبب الموصل إلى الإحساس الثاني نافعا فيه، موجدا معه أو موجودا معه. فإن أريد أن يكون هذا الكلام على هذا التأويل كالصحيح اللي هو أي كلام، فيجب أن يجعل، يعني إذا فهمته، فإن أريد أن يكون هذا الكلام في الأمور المحسوسة وفي تعلم الصناعات على هذا التأويل اللي بيناه، يعني بالنحو الاصطلاحي أنه التعليم والتعلم بمعنى ما يكون المتقدم كاشفا، واضح؟ كاشفا على نحو العلة التامة وعلى نحو العلة الناقصة، بحيث يكون المطلوب مندرج فيه. إذا كان هكذا التعليم والتعلم، فما هو خلاف ذلك من الصناعات والإدراكات الحسية ليس فيها هذا الشيء، فلا تسميها تعليما وتعلما، بل سميها تعريفا وتعرفا. فيجب أن يجعل بدل التعليم والتعلم التعريف والتعرف لمثل هذه الأمور التي لا كشف فيها ولا كسب بها فيها. موجوداً معه، موجوداً معه. أين؟ يعني هاي كان نافع فيه، موجوداً معه. هو في باب النفي، يعني لا هو نافع فيه ولا هو موجود معه. إحساسك غير مو موجود مع إحساسنا، بل مو موجود. أما المقدمات موجودة مع المطلوب، الحد الأوسط أو الحد الأصغر والحد الأكبر هو عين المطلوب موجود معه، واضح؟ أما إحساسك اللي علمني كيف أتحسس هذا الشيء الجزئي غير موجود مع إحساسي. فيجب أن يجعل بدل التعليم والتعلم التعريف والتعرف، أو يفهم من التعليم والتعلم ما لم يتواطأ عليه في هذه الكتب. يعني افهموا التعليم والتعلم الذي ذكروه في الكتب غير الاصطلاحية، اذكروا يعني افهموه بنحو غير المعنى الاصطلاحي. التعليم والتعلم هسه ما أدري كيف ماذا يريدون به هنا في اللغة، يعني هو سوى المطلب علينا مثل مطلب المتكلمين، صار يتكلم في الألفاظ وكيف. هو احنا عندنا التعليم والتعلم بمعنى الكسب، ومن مراد بالكسب أن يكون كاشفاً، وأن يكون المطلوب متضمن في ماذا؟ في المتقدم، هذا التعليم والتعلم. وغير ذلك لا يسمى تعليما وتعلما اصطلاحيا. فماذا نفعل بالتعليم والتعلم اللي هو في الصناعات اللي يسمونه تعليم وتعلم؟ يقول فهم فهما آخر هكذا. احنا نسميه تعريفا وتعرفا، ولا نسميه تعليما وتعلما. فارجعوا إلى ماذا يقصدون من التعليم والتعلم عنده، أو يفهم من التعليم والتعلم يقصد عند الغير، مو في الاصطلاح. ولا في الاصطلاح لا يوجد من معنى للتعليم والتعلم غير الكسب الكاشف، ما يوجد عندنا هذا الشيء. أو يفهم من التعليم والتعلم عندهم ما لم يتواطأ عليه في هذه الكتب، يعني ما لا نقصده في هذه الكتب. هذا أسبب عدوه، ما أدري شلون سوى العبارة. ما لم يتواطأ عليه، يعني ما لم نبينه أو ما لم نجعله. التواطؤ بمعنى الجعل والاصطلاح هنا، يعني بالنتيجة افهموا التعليم والتعلم هناك على غير اصطلاحنا. لماذا؟ لأن التعليم والتعلم غير الذهني، غير واجد لملاك التعليم والتعلم الاصطلاح. فبعد أنت روح إلى مثلا علم الطب مثلا، لا يسمى تعليما وتعلما اصطلاحيا، وانما تعريفا وتعرفا، يريك الامور الجزئيه الى اخره. نعم، من حيثيات اخرى يكون تعليما وتعلما. بل ما يفهم من التعريف والتعرف اللي الاصطلاحي. ذاك التعليم والتعلم عندهم افهمه بمصطلح التعريف والتعرف عندنا، لا بمصطلح التعليم والتعلم عندنا، ولا مناقشة في ذلك، وليس لأسباب المناقشة. لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة. احنا نسمي التعليم والتعلم بهذه الطريقة، فتعليمهم وتعلمهم لا تفهمه على طريقتنا بسبب الاشتراك اللفظي، فهمه على طريقتنا بالتعريف والتعرف، ولا تناقش في ذلك. لماذا؟ لأن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم انت ان تعرف مصطلح، وهذا هو المصطلح الذي نقصده من التعليم والتعلم. ما ادري احنا وقت بعد خلص بحسب مجيء الاخوه، لكن ماكو احد واقف بالباب، فالظاهر ما عندهم درس يعني حتى نكمل بعض الشيء. خب هذا كان هو اشكال. اي اشكال هو هذا يقول فعل اريد كان هو يقال يقول اين ها فعل اريد ان لا مو اشكال لا، وانما هذا بعد انه يريد ان يقول اذا فهمت من التعليم والتعلم ما قصدنا، بحيث أصبح هو هذا الجعل الصحيح فيه كالصحيح. الجعل عام من الصحيح والعام من عفواً كيف يعبرون في الأصول؟ نسيت المطلب. الصحيح والعام أنه يطلق الاصطلاح أحياناً حتى ولو على الخاطر. لا، أنت إذا فهمت الصحيح منا بهذه الطريقة فما هو غيره افهمه على طريقة أخرى على ما يقصدونها هم. والحمد لله رب العالمين.